وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة قوم الظالمين فقالوا على الله توكلنا فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم كافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين

ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا قد أجيبت دعوتكما فاستقيما قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. الفاتحة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون اطمأنت قلوبنا بذكر الله، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة من الآية 71 وحتى الآية 89 من سورة يونس، وتلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. ما زلنا في هذه اللحظات المباركة وهذه الأيام العظيمة متواصلين في إرضاء الحق سبحانه وتعالى. ها هي الإذاعة المصرية في ساحة المسجد الحسيني بمدينة القاهرة